لأن فيه فرعا وارثا. طيب والأم؟ والأم كذلك سدس. سدس لماذا فرضت لها السدس؟ فرع وارث لوجود الفرع الوارث. والباقي لأب وارثة. ها؟ الباقي لمن؟ إذا وجد عصبات أو العصبات الأب. نعم الباقي للأب. لا كم بقي؟ ثلثان سدسان. ما بقي ها؟ ما بقي شيء. طيب شوف الآن الأخ عمار بدأ بالأب قبل الأم، والأولى أن نبدأ بالأم قبل الأب. لماذا؟ من أجل أنه إذا كان هناك باقي نقول له سدس فرضا والباقي تعصيب.